في أرض زراعية في منطقة جيزان موقوفة زراعتها للضعفاء والمساكين سابقا، والآن لا يوجد فيها مصلحة. هل من الممكن أن أبيعها وأضع قيمتها في بناء مسجد أو أي مصلحة وقتية؟ أتمنى جزاكم الله خيرا. عليك أن تكتب في ذلك وتجرى بذلك وأنك تصبر إلى الله وترشد بها الصلاة. هذا هو الواجب عليك وعلى أحبابك كما تصبر بنفسك كما تصبر المحكمة التي في بلدك من الأرض وتبين لها مخرجها وأنك لا تصبر. وإن كنت تجرى بذلك كما تصبر بنفسك.